نبدأ. اللهم صل وسلم عليه. قال الإمام الطبري رحمه الله: وولد عليه أن الأحكام القرآنية مضمونة لا معلومة. وأورد عليه أن الأحكام القرآنية مضمونة لا معلومة. نعم. أيوه. وأورد عليه أي على هذا التعريف الذي تقدم للفقه، أورد عليه أن الأحكام الفرعية مضمونة، وهو قال وهذا التعريف في هذا التعريف الذي تقدم العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، فأورد على هذا على العلم أو على هذا التعريف بأنه لو جيء في محل العلم بالضم بدلا من العلم يقال الظن، وذلك لأن الأحكام الفرعية تكون مضمونة لأنها أحكام اجتهادية، والأحكام الاجتهادية تكون ظنية إدراكها على سبيل الظن ليس القطع، لكن هناك أمارات تدل على صحة العمل بها. إذن فلو قال العلم أو الظن بالأحكام على هذا لا فائدة له، لماذا؟ لكونه تحصيل حاصل، لكونه تحصيل حاصل كما سيتبين من كلام الطوفي رحمه الله. إذ بهذا انظر التعليل، إذ فهو تفصيلي بالنسبة إليه لوجوب تطابق الدليل والمدلول، هذا تعليل التعليل الطوفي في كون لكون قوله التفصيلية لا فائدة فيه، فهو تفصيلي لأن كل دليل في فن فهو تفصيلي بالنسبة إليه، بالنسبة إلى هذا الفن، بالنسبة إلى هذا الفن تجد الدليل فيه تفصيليا لأنك تجد أدلة أخرى في هذا الفن، فهذا دليل وهذا دليل وهذا دليل وهذا دليل في فن واحد، فكل دليل تفصيلي. إذن فلا فائدة على هذا أن يقول عن أدلته التفصيلية، فتكون زيادة التفصيلية ونعة لأدلتها زيادة أو وصفا لا فائدة فيه، لأن الأدلة لا بد أن تكون تفصيلية، إذن فكيف تصفها بأنها تفصيلية؟ إلا إذا قال القائل أيها الطوفي هذا قد يرد في كلام العرب من باب الوصف الكاشف، من باب الوصف الكاشف، ويقال هذا وصف كاشف، لا أنه جاء بجديد لكن وصف كاشف يفيد التأكيد أو شيء من هذا، يمكن يقال هذا الطوفي. نعم. نعم. ايوه. التفصيلية. طيب. نعم. هو أحد هذا الذي ذكرته يرد أيضا، لكن الطوفية ما أراد هذا. والذي ذكرته وارد. هي هذا هو الشأن في التعاريف. هذا هو الشأن في التعاريف، نعم. معرفة إيش؟ بدل العلم، معرفة إيش؟ معرفة الأحكام الشرعية. نعم. نعم، متقاربان، وسيذكر الطوفي هذا، إذا قال معرفة أو ظن لا مانع. نعم. البعض وليس فقيها، أي أريد وأن الأحكام وأن الأحكام في قوله العلم بالأحكام إن أريد بها بعض الأحكام دخل المقلد، والمقلد ليس أهلا لمعرفة الفقه، تفهم؟ المقلد ليس أهلا لمعرفة الفقه لأنه لا يصل إلى الفقه عن اجتهاد، إذ ليس أهلا للاجتهاد. إذن فعل هذا إذا أريد بالأحكام البعض دخل المقلد لعلمه ببعض الأحكام وليس فقه وليس فقيها، لكن قد يقال لعلمه ببعض الأحكام، ما نوع علمه ببعض الأحكام؟ هل علمه ببعض الأحكام كعلم المجتهد؟ لا، ليس كذلك. سيقرأ سيأتي ما يقوله الطوفي. نعم. بشر. نعم. أيوة. وإن أريد جميع الأحكام لم يوجد فقه. هذا معناه أن جميع الأحكام لا يمكن أن يعرفه عارف. هو جميع الأحكام، هل الأحكام للمسائل التي تم البحث فيها أو للمسائل التي ستأتي؟ هذا في إجبال، كانوا عام لهذا وذا، وإذا كان عاما لذاك وذا فهذا لا يعقل. حتى الأحكام التي تم بحثها للعلماء السابقين وجمعوها هكذا، لا يمكن مثلا العالم الآن وقبل الآن بعد جمع تلك الأحكام لا يمكن أن يعرفها كلها، رأيت؟ لكن من الممكن للعالم إذا تأصل بالعلم وعرف أصول المسائل الفرعية يمكن أن يهتدي إلى معرفة الحكم ولو لم يكن قد سبق أن عرفه، لأن عنده أصول، هذه الأصول تتفرع منها الأحكام الفرعية، فهذا يمكن. لكن هل هو ما يريد هذا، هو يريد الأحكام التي ثبتت وهكذا، إذن فهي كثيرة جدا ولا يمكن أن يعرفها. وحتى ولو كانت عنده الأصول كما سبقا قلت الآن، وبالأصول يمكن أن يهتدي للأحكام، فإنه كذلك قد تأتي مسائل هو يعرف أصولها لكن ما يهتدي إليها إلى أحكامها، أو تأتي مسائل لم يكن هو عرف أصولها أيضا، لأن العلماء يختلفون، قد يكون قد جمع أصولا كثيرة فيهتدي إلى فروعها إذا استجدت، لكن الأصل الذي لم يكن قد حصله وجاءت مسألة تتعلق بهذا الأصل الذي هو ما حصله فلا يمكن أن يعرف. وعلى كل حال فإطلاق الأحكام هكذا هنا وفي قول الطوفي، وإن أريد جميع الأحكام لم يوجد فقه، إذ جميعها لا يحيط بها بشر، هذا يريد لكثرتها وليس في طاقة البشر، أو والبشر يطلق على الفرد والجماعة، تقول هذا بشر وهؤلاء بشر، فلا يستطيع الإنسان أن يحيط بالأحكام، لأن الأئمة سئلوا فقالوا لا ندري. لذلك العالم عند العلماء ليس هو من يعرف كل جواب كل مسألة، لا، معناه قد يتسأله المسألة فيقول لا أدري، ومن لم يعرف لا أدري أصيبت مقاتله. لكن إذا كان يدري فعلا وعلت معرفة بالعلوم واتسعت فتجد يجيب، ولذلك كان الشافعي يجيب في كثير من المسائل، ولذلك كان الشافعي رحمه الله في الحج يقول اسألوني عن كل شيء، وذلك لثقته من نفسه، وهو كذلك، فهم الرجال حقا، هم الرجال، وغبن أن يقال لمن لم يتصف بمعالي وصفهم رجل هم الرجال حقا. فهذا يجيب الكثير، لكن قد تجد شخصا ليس مثل الشافعي ما يجيب الكثير ومع أنه عالم. فالعلم درجات، والعلم من قبيل المشكك كما تقر في فن علم آداب البحث والمناظرة. نعم. هو هذه الطريقة يا إخوتي طريقة الجدل، وهو فن مستقل. هو يأتي بتعريف ويورد الأسئلة على هذا التعريف عن طريق فن الجدل، ليعلم بذلك صحة، أو لتعلم بذلك صحة التعريف وعدم صحته. هذا كل ما يريده الآن. نعم. فقال وأجيب عن الأول بأن الحكم معلوم، والظن في طريقه، والظن عندك الظن، والظن في طريقه. هذا جواب عن الأول. هذا هو. أي هذا بيان من الطوفي في لقوله وأجيب عن الأول بأن الحكم معلوم والظن في طريقه. كيف اجتمع العلم والظن؟ بين هذا بقوله بأن الفقيه إذا غلب على ظنه، الظن هو الطريق إلى العلم، إذا غلب على ظنه أن الحكم كذا، إذا غلب على ظن ذلك علم، جاء الآن العلم، علم ذلك قطعا بحصول ذلك الظن وبوجوب الفعل العمل عليه بمقتضاه، لأنه إذا وجب العمل بمقتضى هذا الظن فهذا يجعل هذا الحكم معلوما من جهة وجوب العمل به مع هذا الظن. اجتمع شيئان، ظن ووجوب عمل، فهذا يجعل هذا الحكم معلوما. هذا مراده، بناء على ما ثبت من أن الظن موجب للعمل. فهو جمع بين شيئين وتأدى بذلك إلى أن هناك علما بالأحكام، لأنك ما تعمل بمقتضى هذا الحكم إلا إذا علمته علما عن طريق الظن، فيكون الحكم على هذا معلوما فلا اعتراض. نعم. أو العلم إلى آخره، هذه مسألة أخرى نقدية في الأصول. وعلم أن هذا يقتضي أن تقدير الكلام العلم بوجوب العمل، بوجوب العمل بالأحكام، فيكون هناك شيء مقدر وهو العلم بالأحكام الشرعية. نقدر ونقول العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية، يكون هكذا، أو العلم بحصول الظن الأحكام إلى آخره. يقول الطوفي رحمه الله وفيه تعسف. ما هو التعسف؟ التعسف هو المشي على غير هدى، أي المشي بتخبط. فهو يريد مثلا أن يذهب إلى هذه البلدة، يعرف اسم البلدة ولكن لا يعرف الطريق، فيسلك هذا الطريق فيتبين أخيرا أن هذا لا ليس بطريقه، فينحرف إلى ذاك، إلى طريق آخر ليصل، وهكذا. هذا يقال له تعسف، يقال له إيش؟ المشي على عدم الهدى، ليس على هدى في مشيه، كما قال الطغرائي في لامية العجم: فسر بنا في ذمام الليل معتسفا، فنفحة الطيب تهدينا إلى الحلل. فسر بنا في ذمام الليل معتسفا، نحن ما ندري لكن نسلك كذا، لعل الروائح الطيبة من ذلك المكان نشمها فنذهب إليها. إذن يقول الطوفي وفيه تعسف، لا يليق بالتعريفات، وهذا صحيح، لا يليق بالتعريفات، لأن التعريف يطلب به معرفة المعرف على الوضوء، فلا تقدر شيء، لا تقدر شيئا في التعريف وهو غير مذكور في التعريف، بل يكون التعريف واضحا، تكون ألفاظه أولا ألفاظه تكون واضحة، والمراد من الألفاظ واضحة، فإذا كان المراد من الألفاظ واضحة فهذا هو التعريف، لكن إذا حذفت شيئا وقدرت شيئا في التعريف فهذا يخالف سنن التعريف عند العلماء، فلذلك قال الطوفي فيه تعصب. نعم، وهذا أيضا في شيء يأتي بالمجاز في التعريف، هذا ما يليق. ها، أطيل الظن العلم، المراد بالعلم الظن مجازا، هذا أيضا كذلك فيه تعصب. التعريف ينبغي أن يحفظ عن هذه المجازات، لأن نريد حقائق المعرفات، فما نأتي بأشياء هي مجاز وهكذا. نعم، وهذا أيضا لا يليق بالتعريفات لانبناء التعريفات على الحقائق الواضحات، فكيف تأتي ما هو مجاز مثلا. نعم، نعم، جميعها بالقوة القريبة من الفعل. ما هي القوة القريبة؟ هذه عبارة منطقية أو عبارة يستعملها أهل المنطق أي أهل الفكر المستقيم الصحيح، مثلا يأتون مثل هذا بالقوة القريبة من الفعل، وسبقت الإشارة إلى هذا عندما قلنا بأن العالم إذا عرف أصول الفنون فإنه يهتدي إلى الأمثلة لهذه الأصول في هذه الفنون، وإن لم يكن قد مرت عليه هذه الأمثلة أو حكم هذه الأمثلة. إذن فالذي يعرف الأصول يعرف بها بمعرفة للأصول، يمكن أن يعرف جميع الأحكام بالقوة القريبة من الفعل، تلك القوة الأصولية يهتدي بها إلى أحكام مفردات المسائل التي عرف أصولها، فهذا هو المراد بهذا. نعم، أي تهيئه للعلم بالجميع. نعم، لأهلية للاجتهاد، والمجتهد يكون قد عرف الأصول للمسائل، الأصول للمسائل، ولذلك يقول بعض العلماء إن جهلة الأصول عوام العلماء، الذي لا يعرف الأصول وهو عالم أو ينتسب للعلم فهذا عامي في العلم، لكن الذي يعرف أصول العلوم فهذا هو العالم حقا، فهذا هو إيش؟ العالم حقا. ويضرب ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد بيانا لهذا، فيقول كثير من المتفقهة في زماننا إنما يحفظ المسائل الفقهية حفظا ويجهل أصول هذه المسائل الفرعية. هذه المسألة الفرعية لو أردت أن تردها إلى أصل الأصول ما أصلها؟ لا يعرف ذلك، فهذا ليس بفقيه، وإنما الفقيه هو الذي يعرف الأصول. فالفقيه الذي يعرف الأصول مثله، ومثل هذا الفقيه الذي لا يعرف الأصول كمن يبيع الأحذية، هو عنده دكان أو محل متجر جمع فيه النعال أو الحذاء أو الأحذية يبيعها، فإذا جئت تقيس تنظر إلى ما يناسب قياسك فتأخذه، وإذا كان رجلك ذات مقاس كبيرة أو كبير بيجدك كبيرة جدا ولا يوجد عنده، بحسب ما وجدت مقاسك عنده في دكانه ويقول ما عندي، الذي عندي هو هذا، الموجود عندي هو هذا. وأما الأصولي فهو الذي جلس وعنده آلات، كل من أتى يقطع الحذاء له، أي إنسان أتى يقطع له، قال له عنده أصول لقياس الإيش الأرجل. أما ذاك خلاص أنت هو حافظ أو جاء بإشارة كثيرة من النعال فقط لا غير، أي يعرض فيه، يعرض فيه أشياء معينة محفوظة فقط عنده، وذاك لا، كل من أتى قطع له. هذا ما ذكره ابن رشد الحفيد بيانا للفرق بين المجتهد المعرف العارف بالأصول وغيره. نعم. نعم. قريبا كما تقدم. نعم. نعم. بناء على ما تقدم الآن ضمن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية، هذا كله تصحيح أو نقد للتعريف فقط. نعم. نعم. قوله الفقه الفقه معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين. وقيل الناس، أي معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال الناس، لأفعال الناس. بعضهم قوم هذا التعريف لأكثر المتقدمين وذكر الناس بدلا من المكلفين، ولماذا؟ ليدخل ما تعلق بفعل الصبي ونحوه، لأن الصبي من الناس وليس مكلفا، إذن فجاء بالناس بعض، جاء بعض بالناس بدلا من المكلفين لأجل هذا. يخرج الجن. نعم. نعم. على كل حال هو هذا، والجن مخاطب بفروع الشريعة مكلفون. نعم. ولا يرد ما تعلق بفعل البهيمة، لأن البهائم ليسوا أو ليست من الناس. على هذا، لأن تعلقه بفعلها أي يتعلق الحكم الشرعي بفعل البهيمة، لكن هذا التعلق بالنظر إلى مالكها، أي كأن المالك هو الذي يتعلق به الحكم الآن. فإذا فرط المالك للدابة وتركها فأفسدت، فإن الحكم وهو قضاء ما أفسدت البهيمة يوجه إلى مالك البهيمة، مع أن الفاعل في الحقيقة هي البهيمة، لكن تعلق بمالك البهيمة. على هذا تعلقه. نعم. نعم، لا إليها نفسها، لأنها ليست مكلفة، البهيمة غير مكلفة، حتى الصبي غير مكلف. فمثل هذا سيأتي البيان له، وأن فعل البهيمة وإفساده أو ما أشبه ذلك يجعل سببا يعلق به حكم، وهذا الحكم يوجه إلى مالكها. والأسباب كثيرة تعلق به، تعلق بها الأحكام، فالسبب ما وضعه الشارع لحصول حكم من الأحكام، سواء كان هذا السبب حصل من إنسان مكلف أو حتى من جماد أو من حيوان، فعندئذ يعلق الحكم على هذا السبب. ومن ذلك الوقت، وجوب الصلاة بدخول الوقت، فالحكم وجوب الصلاة، والسبب هو دخول الوقت. ودخول الوقت هذا ما يقال إنسان ولا حيوان، إنما يكون يتعلق بجماد، مثلا بدلوك الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. إذن فالدلوك هذا سبب علق به حكم، هو وجوب الصلاة لدخول وقتها. إذن فتأتي الأحكام معلقة بأسباب، بأسباب. هذه الأسباب قد تصدر من حيوان أو من جماد أو ما أشبه ذلك. نعم، يكفي. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.